Banjari, ingati hal pendiri bersama kami TWI di Arlima Purwo Asisi. Kowe tak enteni si kapan kowe bali. يشهد قلبي أنك فيه. في المجد أعلى منزلي فهو معرف النبي المرسل يا سيد الأكوان شمس المرسلين سيد الأكوان شمس المرسلين رتلوا آية الكتاب المنزل Thank you.